الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد درسنا فيما سبق من شرح السنة للإمام البغوي في كتاب الصلاة شروط صحة الصلاة وأركان الصلاة، وبعدين أخذ في صفة الصلاة وذكر التكبير او الاول النية والتكبير، ووضع اليمين على الشمال. النية محلها القلب، لا يشرع التلفظ بالنية مطلقة. النية محلها القلب، تنوي في قلبك تعيين الصلاة اللي انت حتصليها الظهر او عصر او المغرب او عشاء، حتصلي ركعتين ولا ثلاثة ولا اربعة، حتصلي السنة ولا فرض، ده كله في قلبك، وتستفتح الصلاة بالتكبير الله اكبر. يبقى النية والتكبير الاستفتاح. قال: باب ما يستفتح به الصلاة من الدعاء. وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أدعية كان يستفتح بها الصلاة، كل هذه الأدعية الصحيحة بأيها استفتحت أجزأك، بأيها استفتحت أجزأك. أي دعاء استفتاح حفظه تقول يجزيك إن شاء الله تعالى. قال: باب ما يستفتح به الصلاة من الدعاء، أو ما يستفتح به الصلاة من الدعاء، ما يستفتح المصلي. عن علي بن أبي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك، أنا بك وإليك تباركت وتعالي أستغفرك وأتوب إليك. هذا من أدعية الاستفتاح. من حفظ هذا الدعاء كله أتى به، ومن اقتصر على جزء منه أجزأه إن شاء الله. وإذا ركع قال: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي، ده يقال مع التسبيح. وإذا رفع قال: اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. وإذا سجد بارك الله أحسن الخالقين. ثم يكون من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت، وما أنت أعلم بي مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. هذا دعاء يقال بعد التشهد وقبل وقبل سجدتي وتوحيدي إليه سبحانه وتعالى. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا، أي قصدت بعبادتي وتوحيدي إليه. وقوله سبحانه وتعالى: فأقم وجهك للدين القيم، أي أقم قصدك. وقوله حنيفا، وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا، حال كوني حنيفا. قال أبو عبيد: الحنيف عند العرب من كان على دين إبراهيم. الحنيف من كان على دين إبراهيم. وقيل الحنف الاستقامة، الحنف الاستقامة. وإنما قيل للمائل الرجل أحنف، تفاؤلا بالاستقامة. في النبي عليه الصلاة والسلام شاف راجل جلبيته بتجرجر على الأرض، قال: ارفع ثوبك. زي تجرجر جلبيتك على الأرض، ارفع ثوبك. قال: يا رسول الله إني أحنف تصطك رجلايا. الاحنف في الاصل معناه المستقيم، الحنف الاستقامه، بل احنف المستقيم، لكن الرجل أراد بإني أحنف يعني أنا رجلي إيه عاملة كده ميلة ببعضها كده يعني مش مستقيمة مش مستقيمة. أمال قال أحنف ليه؟ قال من باب التفاؤل، بيقول لك إيه فلان بعافية بزوره، فلان بعافية يبقى إيه بزوره، وهو بحزوره ليه؟ المراد إنه إيه إنه مريض، بس قال بعافية تفاؤلة تفاؤلة، زي ما العرب تسمي الصحراء إيه مفازة، تسمي الصحراء إيه مفازة مفازة، يعني ايه بيسموه مفازة من باب الايه التفاؤل. ليه؟ لان كان زمان بيسافروا على الجمال والحمير والخيل والبغال، خد بالك، والصحراء طويلة ها والمسافرين قلة، وكان يعني غالبا ما يطلع قطاع الطرق على المسافر ايه ياخدوا اللي معاه ويمكن يقتلوه كمان، فكان اللي يسافر ويعدي الصحراء يبقى فازة، اذا طلع سليم من الصحراء يبقى ايه فاز، فبيسموا الصحراء ايه مفازة تفاؤلة. يبقى الاحنف معناه ان رجليه ايه ميلة مش مستقيمة. امال سموه احنف ليه؟ قال عشان يعني ايه تفاؤلا تفاؤلا. فالرسول بيقول للرجل ارفع ثوبك، جلابيتك طويلة ليه؟ قال يا رسول اني احنف تستك رجلاي، رجلي ميلة كده مش مستقيمة، فلما مشي بتخبط في بعضه، فانا مداري نفسي عشان ما حد يشوفني. قال ارفع ثوبك فإن كل خلق الله حسن، حتى لو رجليك برضو مش معدولة ده خلق مين؟ خلق الله، وكل خلق الله حسن، ارفع ثوبك برضو ما تجرجرش جلبتك على الأرض. إياكم وجر الإزار فإنه من المخيلة، هكذا جاء الحديث، إياك وإسبال الإزار فإنه من المخيلة. بيقولك أنا مش خيالة ولا حد عم مشين، جلابيتي مش طويلة اخويا، لا الرسول قال فيه انها من المخيلة. وقيل معنى الحنيفية في الاسلام الميل اليه والاقامة على عقده، والحنف اقبال احدى القدمين على الاخرى، والحنيف ضد الملحد. الحنيف ضد الايه الملحد، الحنيف من مال الى الايه الى التوحيد، والملحد ايه من مال عن التوحيد، الملحد من مال عن ايه عن التوحيد، والحنيف من مال الى الايه الى التوحيد. وقالوا ان صلاتي ونسكي، النسك كل ما يتقرب به الى الله تعالى، النسك كل ما يتقرب به ايه الى الله تعالى، يقال فلان ناسك يعني ايه عابد، ناسك من النساك يعني عابد من الايه العباد، يؤدي المناسك وما يتقرب به الى الله تعالى. ويقال النسك ما امرت به الشريعة، والورع ما نهي عنه. وقالوا لبيك، يعني ايه لبيك؟ اجابة بعد اجابة، لبيك اللهم لبيك اجابة بعد اجابة. وقالوا سعديك، اي ساعدت طاعتك يا ربي مساعدة بعد مساعدة. وقوله والشر ليس اليك، خدناه فين دي؟ عقيدة اصحاب الحديث السلف، اصحاب الحديث يعتقدون ان الخير والشر من الايه من الله، لكن لا ينسب الشر الى الله ايه مطلقا، ولكن يدخل في العمومات. قالوا والشر ليس اليك، قال الخليل معناه الشر ليس مما يتقرب به اليك. وقيل اراد ان الشر لا يصعد اليك، انما يصعد اليك الايه الطيب وهو الخير. وقيل معناه لا ينسب الشر اليك على الانفراد تعظيما، فلا يقال يا خالق الشر ويا خالق القرد والخنازير، وان كان الله خالقها، ولا يقال يا ضار يا مذل، بل يقال يا ضار يا ايه يا نافع، ويا معز يا ايه يا مذل، كما اقبل الله سبحانه وتعالى عن ابراهيم عليه الصلاة والسلام انه قال الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقيني، وبعدين قال ايه واذا مرضت فهو يشفين، فاضاف المرض الى نفسه والشفاء الى ربه. واخبر عن الخضر حيث اضاف ارادة عيب السفينة الى نفسه، فقال فاردت ان ايه ان اعيبها، واضاف ما كان من باب الرحمة الى ربه فقال فأردت. كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا افتتح الصلاة قال سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا ابتدئ الصلاة. وكذلك الباء في بسم الله، اما تقول بسم الله على كل شيء معناه ايه؟ بسم الله ابدأ. فعند الاكل تقول بسم الله، يعني بسم الله ايه؟ اكل. عند الكتاب تقول بسم الله، بسم الله ايه؟ اكتب. وقيل ومعناه وبحمدك سبحتك، اي لك الحمد على ما وفقتني تسبيحك. وقد اختلف اهل العلم فيما تستفتح به الصلاة من الذكر بعد التكبير، يعني ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام اكثر من ايه؟ من دعاء. فاختلف اهل العلم في هذه الادعية بما يستفتح الصلاة، فذهب الشافعي الى حديث علي سبحانك اللهم وبحمدك الى اخره، وكان مالك لا يقول شيئا من ذلك، انما يكبر ويقرأ الحمد لله رب العالمين. وقد روي غير هذا من الذكر في افتتاح الصلاة، وهو من الاختلاف المباح، فبأيها استفتحت جاز. ده بيسموه اختلاف ايه؟ تنوع. اختلاف ايه؟ تنوع. زي ادعية الاستفتاح، وزي صيغ الاذان، وزي صيغ التشهد، دي كلها جاءت فيها احاديث صحيحة، فده بيسموه ايه؟ اختلاف تنوع. بأي صفة اخذت اجزاءك ان شاء الله. وعن ابي هريرة قال سكت رسول الله صلى الله عليه وسلم بين التكبير والقراءة اسكاته، قال حسبته قال هنيهة، قال قلت بابي وامي يا رسول الله ارأيت اسكاتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال اقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. قال الإمام قالوا إسكاتك، أرأيت إسكاتك إفعال من السكوت، ولم يرد به ترك الكلام، بل أراد ترك رفع الصوت بالكلام. أنت بتسكت وتتكلم، ما بنسمعوكش وانت تتكلم، بتقول إيه؟ وقالوا اغسلني بالثلج والماء والبرد، اي طهرني من الذنوب. وذكر ذلك كله مبالغة في الايه؟ في التطهير. اغسلني بالماء والثلج والبرد، يعني طهرني من ذنوب ايه؟ تطهيرا. قال امام قلت ويروى عن عبد الواحد بن زياد بهذا الاسناد عن ابي هريرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا نهض من الركعة الثانية استفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين ولم يسكت. يبقى دعاء الاستفتاح بيكون في ايه؟ في اول ركعة بس. دعاء الاستفتاح في ايه؟ في اول ركعة بس. لكن اما تقوم الركعة التانية تقرأ عطونا في السكوت بقى. وروي عن قتادة عن الحسن عن سمر بن جندب انه حفظ سكتتين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سكتة اذا كبر وسكتة اذا فرغ من قراءة غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقال يونس عن الحسن سكتة اذا كبر وسكتة اذا فرغ من فاتحة الكتاب وسورة عند الركوع، فانكر ذلك عمران بن حصين، فكتبوا في ذلك المدينة الى ابي بن كعب فصدق سمرة. يبقى في ثلاث سكتات، سكتة عند دعاء الاستفتاح، وسكتة عند ولا الضالين، وسكتة عند الايه؟ الركوع. السكتة عند الاستفتاح سكتة طويلة علشان خاطر ايه؟ يقرأ دعاء الاستفتاح. اما السكتة عند الفراغ من الفاتحة وعند الفراغ من قراءة السورة بعد الفاتحة فدي سكتة خفيفة حتى يرجع اليه ايه؟ نفسه. يعني من الخطأ ان تقول ايه؟ واما بنعمة ربك فحدث الله اكبر. لا. واما بنعمة ربك فحدث، تسكت واصل تكبيرة انتقال بالقراءة. لا. واما بنعمة ربك فحدث الله اكبر. ماشي. يبقى في سكتة خفيفة يرجع الى الامام نفسه فيها. قال الامام وذهب الى هذا قوم اهل العلم منهم الاوزاعي والشافعي واحمد واسحاق يستحبون ان يسكت الامام هاتين السكتتين بعد التكبير وبعد قراءة فاتحة الكتاب حتى يقرأ من خلفه ولا ينازعوه القراءة. السكتة الطويلة بعد فاتحة الكتاب عشان يقرأ التي استحبها هؤلاء الأئمة رضي الله عنهم لم يرد دليل عليها، لم يرد دليل ايه على هي سكتة خفيفة فقط حتى يرجع الى الامام نفسه، حتى يرجع الى الامام ايه نفسه، مش سكتة طويل. السنة في القراءة ان يسكت الامام بعد الفاتحة سكتة خفيفة يرجع اليه فيها نفسه ثم يواصل القراءة. لكن فعل بعض الأئمة الآن يسكت سكتة طويلة عشان يقرأ المأموم هذه ليست من السنة. وبعدين الأئمة دلوقتي أصلح الله حالنا وحالهم لا بيسكت سكتة طويلة تكفي الفتحة ولا بيوصل الايه القراءة، بيسكت تيجي تقرأ مالك يوم الدين تلاقيه بدأ في الايه في القراءة. فلا هو اللي وصل الصورة بالفاتحة كما هو السنة، ولا هو سكت سكتة طويلة يستطيع المأموم فيها أن يقرأ كما ذهب إليه بعض الأئمة. وكان قتادة يعجبه إذا فرغ من القراءة أن يسكت حتى يتراد إليه نفسه. وقال مالك وأصحاب الرأي السكتة مكروهة والحديث يرد عليهم. إيب تكبيرة الإحرام ودعاء الاستفتاح، وبعدين بعد ما استفتحت بقى تعمل ايه بقى؟ هتقرأ، تبدأ القراءة بايه؟ بالتعوذ. قال باب التعوذ، باب الايه؟ التعوذ. يبقى بعد ما تقرأ دعاء الاستفتاح وعايز تقرأ القرآن تقول ايه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه. عن ابن جبير بن مطعم عن أبيه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قال فكبر فقال الله أكبر كبيرا 3 مرات والحمد لله كثيرا 3 مرات وسبحان الله بكرة واصيلا 3 مرات. ده دعاء ايه؟ دعاء جديد اهو من أدعية الاستفتاح. أنا كبرت الإحرام الله أكبر، دعاء الاستفتاح بقى الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا، أو الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا الحمد لله كثيرا الحمد لله كثيرا الحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة واصيلا 3. يعني يتفرجكم كل واحد 3 مرات لوحدية ايه يتجمعهم كلهم 3 مرات. اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. قال عمرو نفخه الكبر ونفثه الشعر وهمزه الموتة. قال أبو عبيد الموتة الجنون، سماه همزا من النقص والغمز. وأما الشعر إنما سماه نفثا لأنه كالشيء ينفث الإنسان من فيه. ويريد الله أعلم ما قال المشركون في النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لأنه رويت رخصة في الشعر من غير ذلك. ونفخه يعني أن الشيطان ينفخ في جوف الإنسان حتى يعظمه فيه في نفسه. ولكن تمنفخ كده ليه؟ إيه؟ لما نشوف واحد كده متكبر شوي نقول لك ده منفوخ على الفاضي، يعني منفوخ ومش من حقه إيه؟ من نفخه؟ الشيطان. فلما تصلي استعذ بالله من نفخ الايه الشيطان عشان ما ينفخك شيء، تشوف نفسك حاجة كبيرة خالص وانت حاجة صغيرة. وسنة الله في عباده ان من تكبر وضعه ومن تواضع رفعه. سنة الله كده، يعني اذا انت عايز ربنا يرفعك تواضع، كل ما تتواضع اكثر ربنا يرفعك اكثر، وكل ما ترفع نفسك اكثر ربنا ايه يحطك اكثر. وقوله الله أكبر كبيرا، كبيرا دي نصبت ليه؟ قيل نصب كبيرا على القطع نكرة خرجت من معرفة، وقيل نصب بإضمار فعل كانه أراد أكبر كبيرا. حكم قراءة الفاتحة. قال باب وجوب قراءة فاتحة الكتاب. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. قال وعن الزهري بهذا الإسناد قال لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن فصاعدا. قال الإمام أكثر أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم على أن الصلاة لا تجزئ إلا بقراءة فاتحة الكتاب إذا كان يحسنها، منهم عمر وعلي وجابر وعمران بن حصين وغيرهم من الصحابة، وبه يقول ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. وذهب قوم إلى أنه لا يتعين عليه قراءة الفاتحة، وهو قول أصحاب الرأي لقوله سبحانه فاقرأوا ما تيسر منه، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبو هريرة العرابي ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن. قال هو عند الآخرين فيما لا يحسن الفاتحة اقرأ ما تيسر معك من القرآن، إذا ما كانش حافظ الفاتحة، أو هو مجمل ويحتمل أنه أراد به سورة بعينها، ويحتمل أنه أراد به كل ما وقع على اسم القرآن، فيحمل هذا المجمل على ما فسره في حديث عبادة اقرأ ما تيسر معك من القرآن، في حيث قال اقرأ بفاتحة الكتاب، ما مرد بما تيسر هو هو الفاتحة. فذكر الإمام رأيين، رأي من يوجب قراءة الفاتحة، ومن رأي من لا من لا يجيبها. والوسط الوسط أن الفاتحة واجبة في كل صلاة إلا على المأموم في الجهرية، إلا على المأموم في في الجهرية، فإن قراءة الإمام للمأموم قراءة، في الجهرية لا يجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة، بل يجب عليه أن ينصت للإمام، لقول الله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا. وقد صح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنهم كانوا يقرؤون خلف النبي صلى الله عليه وسلم بالسورة والفاتحة، كان بيقرأ الفاتحة والسورة كما. فقرأ ذات يوم بعد ما خلص التفت قال هل قرأ منكم أحد معي، في حد قرأ معي السورة اللي بعد الفاتحة؟ قالوا نعم قرأنا. قال إني أقول ما لي أنازع القرآن، تشوشت علي شوشت علي قراء، فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. فنهاهم عن السورة بعد الفاتحة. فبعدين قال اقرأوا الفاتحة، رجعوا يقتنوا يقرأوا، قرأوا معاه، علوا صوتهم، انشغل بالقراءة. لما قرأ لما انصرف قال هل قرأ ما أحد أنفا؟ قالوا نعم قرأنا الفاتحة. قال فلا تفعلوا. قال أبو هريرة فانتهى الناس عن القراءة فيما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الرأي الوسط الذي يجمع بين الأقوال أن الفاتحة متعينة على كل مصل إماما كان أو مأموما أو منفردا، وتسقط عن المأموم في في الجهرية. وعن العلاء بن عبد الرحمن أنه سمع أبا السائب مولى هشام بن زهرة يقول سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج هي خداج هي خداج غير تمام. قال فقلت يا أبا هريرة إني أحيانا أكون وراء الإمام، فغمز ذراعي وقال اقرأ بها يا فارسي في نفسك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا، يقول العبد الحمد لله رب العالمين، يقول الله حمدني عبدي، ويقول العبد الرحمن الرحيم، يقول الله أثنى علي عبدي، ويقول العبد مالك يوم الدين، يقول الله مجدني عبدي، يقول العبد إياك نعبد، يقول العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فهؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل. قال الإمام سميت فاتحة الكتاب أم القرآن لأنها أوله وأصله، الفاتحة اسمها من أسمائها أم الكتاب، ليه؟ لأنها أوله وأصله. وسميت مكة أم القرى لأنها أول الأرض وأصلها، ومنها دحيت. وقوله سبحانه وتعالى وعنده أم الكتاب، أي أصل الإيه؟ الكتاب، وهو الذي عند الله عز وجل. وأما قوله فهي خداج، قال أبو سليمان الخطابي معناه ناقصة، نقص فساد وبطلان. تقول العرب أخدجت الناقة مقام الفعل، كما قالوا عبد الله إقبال وإدبار، أي مقبل ومدبر. ويقال خدجت الناقة إذا ألقت ولدها قبل أوان النتاج، وإن كان تام الخلق وأخدجته إذا ولدته ناقص الخلق وإن كان لتمام الحمل. ومنه قيل لذي الثدية مخدج اليد، أي ناقصها. وقالوا قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصفين، أراد بالصلاة الايه؟ القراءة، كما قال الله سبحانه وتعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، المراد القراءة. وقال تعالى وقرآن الفجر، أي صلاة الصبح، فسمى الصلاة مرة قرآنا وسمى القرآن مرة صلاة، يدل ذلك على تفضيله الفاتحة. وحقيقة هذه القسمة منصرفة إلى المعنى لا إلى متلو اللفظ. يعني إيه معنى قسمت الصلاة بيني وبين عبد النصفين؟ إن معنى السورة نصها لله ونصه لإيه؟ للعبد. وذلك أن هذه السورة نصفها ثناء ونصفها مسألة وإيه؟ ودعاء. والقسم الثناء ينتهي إلى قوله إيه؟ إياك نعبد، وباقي السورة إيه؟ دعاء، من أول وإياك نستعين إلى آخرها دعاء. ويستدل بهذا الحديث من لا يرى التسمية آية من الفاتحة. هنا بقى العلماء مختلفين في البسملة هل هي آية من الفاتحة أو لا، فذهب بعضهم إلى أن البسملة ليست آية من الفاتحة. قال يا جماعة، قال الرسول قال فإذا قال العبد الحمد لله فبدأ بالحمد لله ما ذكرش بسم الله، واختلف أهل العلم فيها، فذهب جماعة إلى هذا. يروى ذلك عن عبد الله بن مغفل، وبه قال مالك والأوزاعي وأصحاب الرأي، وعليه قراء المدينة والبصرة. وذهب جماعة إلى أن البسملة آية من الفاتحة، وهو قول ابن عباس وأبي هريرة وابن عمر، وبه قال سعيد بن جبير وعطاء، وإليه ذهب الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق، وعليه قراء مكة والكوفة وأكثر فقهاء الحجاز. واحتجوا بما جاء عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزلت علي آنفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر حتى ختمها، ثم قال هل تدرون ما الكوثر؟ قالوا الله ورسوله أعلم، قال فإنه نهر وعدنيه ربي في الجنة. وعن سعيد بن جبير قال ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، قال هي أم القرآن، قال أبي وقرأها علي سعيد بن جبير حتى ختمها، ثم قال بسم الله الرحمن الرحيم الآية السابعة، قال سعيد قرأها علي ابن عباس كما قرأتها عليك، ثم قال بسم الله الرحمن الرحيم الآية السابعة، قال ابن عباس فدخرها لكم فما أخرجها لأحد قبلكم. وهذا الرأي والراجح أن بسم الله الرحمن الرحيم هي آية من الايه؟ من الفاتحة. وعليه عد المصحف العثماني، لما تفتح المصحف كده تلاقي بسم الله الرحمن الرحيم هي الايه؟ الآية الأولى. وذهب ابن المبارك والشافعي في قول إلى أنها آية من كل سورة إلا التوبة، والآخرون قالوا هي من الفاتحة وكتبت في سائر السور للفصل. يعني الراجح أن بسم الله الرحمن الرحيم آية من الفاتحة، الفاتحة سبعة أولها الايه؟ البسملة. وأن البسملة آية من كل سورة مستقلة لا تعد من آيات الايه؟ من آيات السورة، وهي جزء من آية في سورة الايه؟ في سورة النمل. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقم الصلاة.